لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راق ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به قالوا محمد ذمنا وأهانا في محكم التنزيل والفرقان ويؤم قبلتنا ويدعو ربه ويبيت مبتهلا إلى الرحمن لما لم يحول وجهه عن بيتنا إن كان ذا صدق وذا إيمان لما لم يحول وجهه عن بيتنا إن كان ذا صدق وذا إيمان فتأمل المختار ينظر لوعة الحيران فدعاه رب العرش حول راضيا للبيت ذي الأستار والأركان يا وارث الرسل الكرام، يا وارث الرسل الكرام جميع إلى الأكوان، يا وارث الرسل الكرام جميعهم، يا رحمة تهدى إلى الأكوان. ورجعت للبيت الكريم مباركا لتقيم فيه شوامخ البنيان. ورجعت للبيت الكريم مباركا لتقيم فيه شوامخ البنيان، وتعيد للدنيا السعادة والرضا وسوالف الأيام والأزمان. ورجعت للبيت الحرام مباركا لتقيم فيه شوامخ البنيان، وتعيد للدنيا السعادة والرضا وسوالف الأيام والأزمان. وتحول الصحب الكرام لمكة في لهفة ومحبة وحنان. وتحول الصحب الكرام لمكة في لهفة ومحبة وحنان. يا رب حقق ما يؤمل طالبا يا ذا العطاء ومانح الإحسان. وتحول الصحب الكرام لمكة ومحبة وحنان. يا رب حقق ما يؤمن هذا العطاء هذا العطاء وما إذا ما شئت في الدارين تسعد فبالأسحار صل على محمد يصلي على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله فما أحلى الصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد وما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد وعند الموت سوف ترى أمورا تسوك بالصلاة على محمد وعند القبر تحظى بالأمان وترحب بالصلاة على محمد ولا تخش من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن